نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان نعم يسن له أن يقول ذهب الظما وابتلت العروق. نعم، وثبت الأجر. نعم، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش. أيه نعم، يعني في فصل الشتاء لا يقال. نعم، ما يقال، لأنه لو قال ذهب الظما قيل له كذبت، ما في ظما. لو قال ابتلت العروق إن كذبت، العروق ما يبست حتى تبتل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، قال ذهب الظما معناه بالأول طمأن، ابتلت العروق معناه أن العروق يابسه.